أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأكارم في هذه الليلة المباركة ليلة الخميس نلتقي بشكل كنا أن وصل ولنا في نسك العمرة. إذن حد بشكل يود العمرة ماذا عليه؟ كيف يفعل؟ ما هي الخطوات التي تتبع؟ نعوض بإذن الله إلا يجن حد يحرم في الميقات لا يتمكى محرم من الميقات يمكن يوضع يا ضجيد يتص يتشر دي مارغ بشا لنا يجن حد صادي تسادي لبا صادي تشر دي لبا يمارو بشاك هذي قضاء نقاس دي فكل عمرت معنى يطوف ويسعى يطوف بالبيت سبعة أشواط يسعى بين الصفا والمروة كذلك سبعة أشواط مشكات يعني تتلبد التعود دي لوضو هذه ممكن توجد التعود دي لوضو أتوطد إن شاء الله بإذن الله إلى الحرم بالجماعات سواء جماعة تزعلوك تخاطر بالجماعة تزعلوك هذه ممكن تجمدوه بعضكم بعض في الطواف صار يعوديس الزحام اللي مقل العدد تقسم منهم مثلا 60 ستة الفرقة 12-10 مثلا كوليك الفرقة اللي عادي سجن دقديم يحجيها مرة مرتين ثلاثة نغجار نغدون قاعد نجور مع بعض يعني تموناسن بعضهم بعض في طواف. أول شيء أدفن في المسجد الحرام أدفن تمجيدة إتلاديس الكعبة لابد أن حد يتفن تمجيدة لاديس ذكر ولا تمجيد داني أي مسجد تتفت لا تدخل بذكر وتخرج بذكر خاصة ديني تتزويد غالبيت الحرام على بيت الله الحرام عند مكة عند الكعبة. إذن أتيني أعوذ بالله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي افتح لي أبواب رحمتك اللهم اغفر لي ذنوبي اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. أن ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. المهم أذكر ربي خاصة أذكر ربي تزالط في الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تدخل أتدفد برجلك اليمنى اش تتلبيت قبل تتفت الحرام تتفت النداء والذكر وتعاود الدولز للتلبية صغات خزاد الكعبة يعني لأول مرة طبعا تخشعد لابد دي ممكن تتستي يعني تقبلي قنشا تتمني تشتاق إليه لأول مرة تتخزر يمكن في الإعلام وفي الصحف وإنما هو قنور قابل من طبيعي عادي تقبلت من مجسمة ستي طوانش. فلهذا واختني كذلك أتشمر رضي فاس إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى تدعود إلا ربي سبحانه وتعالى أدي شرف يكرم يعظم هذا البيت الحرام كذلك يشرف يكرم يعظم وسيعظم أو نتدارت أو البيت الحرام عند الكعبة عند دو أنعود بإذن الله مار إلى الطواف. الطواف هو الركن الثاني الركن الأول دبتة الإحرام الإحرام هو نية الدخول في النسك، هكذا قلنا. لكن أما الركن الثاني عند الطواف بالبيت سبعة أشواط، طواف بالبيت المقصود أهدين تدارتني نادين تبيوتني نادين الكعبة تني اللي أنتوا بنصودها عن غروم أنت مجيداني مشاهدتنا، وإنما المقصود هو رب البيت ولي تعبد دي تغاغنني الحجارين دي القوالبني لأن خدم نسيس الكعبة تقاتي تعبد. المقصود هو رب البيت وهو دي تغاغنص الناد واني ليتوا بنسيس. كذلك أين طوافني اللي يكون استجداء يعني تطلب تصربي تعاود بإلحاح من الكريم يتلي إلا أشي جاب دعوتش إلا يعني يتمني يعني الدعود. إذن الطواف هو دوران حول الرمز الموحد الخالد الموحد لجميع الناس، كل قل حد مسلم سغادي بتظليت ليتقل إلى البيت الله الحرام من أي مكان، إلى الجهة الغربية الجهة الشرقية إلى الجنوب إلى من أي مكان في الحرم وأي مكان في الأرض في المعمورة ليتقل الكعبة. فلهذا إذن حول الرمز الموحد الخالد تقدم يعني الكعبة وتلف الدلفة، وإنما من القديم من أول الأمر حتى سيدنا إبراهيم عليه السلام يستشنس ربي من إلى قواعد البيت، يعني قبل سيدنا إبراهيم البيت كان موجود، قيل أنها يعني توهدم بيت الطوفان سيدنا نوح عليه السلام. إذن استجداء طلب ربي سبحانه وتعالى الكريم إلا أشوش أني تتمنيت أن تكرر أو الطواف بتد المعناس يعني روح هذا الطواف الروح سدبتة وده دوري وخلاص لكان دورة في دغاغنة في الكعبة أبدا. الطواف أولا يكون عكس عقارب الساعة، العكس ما تدور ساعة ساعة دورة غموني تدور عكس عقارب الساعة، يعني تطوف الاتجاه باش كتوضد إلى المنابع إلى جذور الدعوة سمعين تفضون دعوته سمعين تتوسدون دعوة الإسلام الإسلام سمعين تجوسو يعني الدولد إلى الينابيع إلى المصدر الدولد غلطفر باش كتوضد التبيد الدينتش العقيدتش من مصدرها الأول. ثانيا لكان دورة عكس عقارب الساعة معنى أن بتلقاش ربي سبحانه وتعالى أدول غلماضيتش راجع إيمانتش خزبتي تجد من البلوغ ألا السويلة ويجد ربي على الكعبة ماذا كنت تفعل ما هي أخطاؤك بتد تقصيرتش بتد الغلاطتش بتد المعصياتش بتد تعطتش بتد التجيد. إذن الرجوع إلى الماضي حتى تكتشف أخطائك باش كتنتصحد تصلح الأمور يعني تكشف مواطن الخلل وتصلحها تندمد يا ربي سبحانه وتعالى تعترف داس يا ربي سدنوبك توبد يا ربي سبحانه وتعالى وتصحح وتصلح تصحح الأمر وتصلحه. إذن أدوال التفر باش كتقضى إلى منبع الرسالة. ثانيا باش كدول تاريخك سيلبو لغلسو ما هي أفعالك بتد مثلا التقصير نض الدنوب نض المعاصي تجيد باش كتستوب يا ربي توبة النصوح. ثالثا الطواف تتشبه ديمانش بالملائكة، الملائكة بتتجان ملائكة يستغفرون ويذكرون الله في جميع الأوقات شتي عندما تطوف بتتجد تذكر الله وتقرأ القرآن وتسبح. إذن تتشبه بالملائكة في خشوعهم وذلهم واستغفارهم وعبادتهم لله وتتفضل البورتاب تتصور تتشياس يمدن بتتجد نمائين في الليد أنك تقصر معهم دوشلاج أبدا. هي تتشبه بالملائكة الكرام ملائكة الأبرار في خشوعهم وذلهم يا ربي سبحانه وتعالى يعبدون الله ليل نهار ولا يفترون العين أبدا وتبدين أبدا وشتي سبعة أشواط تدور الكعبة تذكر ربي سبحانه وتعالى تتسبحت. رابعا تناغم وتناسق مع الكون سبحان الله وإن الكون كل شيء لا يدور وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون. يعني الحركة الدورانية لا موجودة في جميع الأشياء، حتى في يعني خلقنا ربي سبحانه وتعالى أن في مثلا ذرة فيها إلكترونات لان دورانت كل شيء لا يعني ولي قرشة موني تابت قيمة شانس للدورة كل شيء يعني الدورة. إذن ضل شيء كان دورة لكان نطوف بالبيت وندور حولها يعني تناسق مع دوران الكون لكان دورة معس. خامسا قولك سبحان الله قول ملازم سمانش لحومتي إلا سلجات تظلمات شتي طوفت بالبيت من جهة اليسرى يعني التشد الجانب الأيسر دول تشيلا في الجانب الأيسر التشد إلى الكعبة تضرد تضرد شد يعني قولش لا يضرى الزار دم زوار بالكعبة قبل شتي قبل الدتج. فلهذا يزم تستشعر هذا تستشعر هذا التواب بالقلب قريب من البيت. في الستة تبدأ الطواف من قبل الباب الحجر الأسود لا يسد في نسنتورت ربي بتغنينا واتوا البيوت من أبوابها. سبحان الله لو كان دورة حسب عقارب الساعة أتعادي ميتورت كعبة تمجرت أندور قاع الزراد نقضى دوري أنه ميتورت لا شد دورة يعني عكس عقارب الساعة نبدأ سورت واتوا البيوت من أبوابها. سابعا الحجر الأسود من الجنة مثل الحجر الأسعد الأسعد من الجنة يعني باش تشتقد غل الجنة تخشتي تقبض غايو يعني تقبل دون غايو باش يعني تشتقد إلى الجنة ولا والجنة وهو دي قلنا يعني وهو تبعد في المؤمن في المتقي في المتقي. إذن أقبل أحب أسنقارشني تقبيل الحجر الأسود هو إكرام له لأنه حجر من الجنة وإعظام لحقه ثم اتباعا واقتداءا بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا يعني يقبل هذا الحجر. حتى سيد عمر رضي الله عنه إن لك نهر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يتقبل لك واش تقبل يعني واش تحب عميمي خطر حجر ضدغة ولي نفع ولي الزروت ولي نفع دوني الزروت نضرب بدوني خلقنا ضغيني وهو ضدغة يمنس. فلهذا يعني إعظام لحقه وتبرك به تبرك لأنه حجر من الجنة واقتداء بالسنة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا ساعات تطلح الحجر الأسود يعني تمسح الفوسج في الركن اليماني شوفوا سامين سجناء الواد يتصوت تضموني إلا يحط الخطايا يمسح الذنوب لا يمسحش الذنوب إلا ربي سبحانه وتعالى يسنتن والكرمة والذنوب والكرمة في ربي سبحانه وتعالى. وأخيرا كي أنظر كيف تأثر الحجر الأسعد بذنوب البشر قيل أنه يطوي الضوى وجار متفوت وجار من الضوى تفوت لأنه حجر من الجنة. وإنما بماذا سودة بمعاصي الناس خطر منش أمام يقد عن غفصد من الكفر ومن الجاهلية ومن الأقوام السابقة ألطاود أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اسود هذا الحجر الأسعد يصبح حجر أسود بذنوب البشر. أفلا يسود القلب المسكين من المعاصي ونضاد غائس ودى تغير لونه فكيف بقلب الإنسان إلا من دم من دم ولحم من لحم ودم من لحم ودم يعني بالدرجة الأولى لحس وجار يعني دول بالسيد ندول يعني يبين الروح من الطواف. ثم أتزلد بعد قضيت أطوفين سبعة أشواط ترد البلد والتغلطد أبتر لوضو تشيرز استعود دي لوضو تعود الطواف سيبدأ هو تعود ضرب على الأشواط يرجل وضوتش أتكمل ثلاثة لا تعود سي وبدأ غيبتا يرجل وضوتش سي ثلاثة نتشرى أبتا ضروا عاف تقون زرد إذا من سنزارتش إنه القيء والقلس الرمس اللي معاش نغوام أنا مودي قراص مودي مرجازن إنه خدش تلحي دي قنمار وانه يتخاتم حد يجي يخدع يعني يخسد فريدة مودي فيغن دا وحدي إنه التعود دي لوضو تبنيد التبنيد والتعويد سيبدا التبنيد على ما تقدم طوفت خمسة قيمة إسارة شاموني أتعود دي الوضوء تكمل سن صحابات تاير رصي قنشة وليد نخلاف انتقض وضوءك بشيء آخر مهما كان هوني أتعود سيودة يعني تبني الدبنة تحاول ستة الأشواط يرز الوضوء أتعود دي الوضوء تعود سبعة الأشواط تعود سيودة يعني سبعة يعني ستين سن تعود تكمل دي المعاس. بعد ذلك ساتقضي الطواف التبديد من الركن الحجر وتنتهي في ركن الحجر طلب ربي دي قبل غفش خاطر نسينا ربي قبل نغوه. وبين الحاجه وبين الركن اليماني وركن الحاجه تتقاد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اما ان شهدت تدعو بما سنا اجد اللين ولا الصمزاب ولا اللغتك خاطر ربي انت يخلق عين اللغات اللي كاع خلقت انت اللي فهمت انت اللي سمت تقرد وهو زعما تحفظ استعرفت خاصه وسيله دبي الكتاب يعزم السيس هذا يمكن لا يفقه شيء ولا يفهم ولا حياه لعزم يعني عزم العربية سنت ندى وندى الفاعل يسن وإنما المعاني نين دعيني يمكن قاع لا يفقهها كيف يستجيب الله لك ربي ليسن يتفهم دولا حية. فلهذا ونتمعين تنون تغير وحفاظ الأدعية بدون فهمها أبتت تفهمت دا واحد غاية باللغة العربية لغة القرآن نعم تحب تقول تفهمت طلب الصمزاب طلب اللغتك إيش كتسمى تتقار طلبت بالعقل يقتقت هو دا معالت. إذن بعد ذلك تزل ركعتين تمايز خلف مقام إبراهيم انت في أي مكان الحرم كله مقام كله مقام من يتوفي تزل تزل خاصة مقام إبراهيم تعايز الغاشي تعايز الزيت تعايز الاختلاط اشتخير يقولون شيء باش كتخشع الديس نوضي حضر بسك البال تشجار تزل ركعتين الطواف سنة النبي سنة مؤكدة يعني الواجب من الواجبات لك ذكرت في الواجبات تزل ركعتين أتعزمت في الأولى سورة الفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون. الركعة الثانية سورة الفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد خلاص تحية تسلمت تدعود عندما بعد التحية وفسي دعو بعد الدعاء أتقضادي للملتزم الملتزم دماني أين جار الحجر الأسود تورت يمي تورت يعني يمي تورت مني منشي لقاء يمي تورت إلى الحجر الأسود أتصص قديد مار نتشلو عدي ستشلو مارو الكعبة تدعود وإنما يصعب ذلك وباش كتطاوض دمني زمت من غدا من غير تزداد زي خاصة أوني ورجز فكيف بين المرأة إذن اتقبلت اتقبلت وانت ورتود أنشان اتقبلت من بعيد تدعود سواني يجي فتح ربي سبحانه وتعالى من دعاء تماس الدعاء عند الملتزم حتى تلتزم مع أخلاقك تلتزم في التوحيد وفي عقيدتك الصحيحة تلتزم بالعبادات إلى ربي كلف شسيسا قدر الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تودد الحقوق إلى أهلها تستقيم على أداء الحقوق تلتزم بأداء الحقوق إلى أهلها مع الأهل ومع الأقارب ومع الجيران مع مدنقاع مع الشركاء مع الخلطاء تلتزم في عملك تلتزم بعملك أبدت العمل شي بدأت 8 وقدعت 9 وقدعت 8 ونص أبتى قضى 12 والقضى 11 و11 ونص تلتزم هذا معنى ملتزم تلتزم في عملك تلتزم في لباسك لباس إسلامي لباس عرفي ونتقلد حد ويداد نتقلد في كل شيء في لباسنا تحفيف النغزة والإرجاز تزنان. إذن ملتزم تلتزم قدر الاستطاعة مع الأهل مع الأقارب في عملك في لباسك في هيئتك لهيتك تمارت نيم سلمن تمارت ودمج زاوه تبجس القناطر انه يفق ضموني قاع ماشي يجو بعد ميت لشهر صندوق تخزر تبجس يعني كيفاش لي عاش موني مع الزوج مع الاهل مع طرواس مع وسيله تعشري. اذا لا في هيئتك ملتزم في اخلاقك الهيئه شندول الهيئه داني تمدين تنجرس وسراوي القاص عرب أصراوي المدور هاميت تقول أتي جور تمدين وسراوي البطويل يتوغو نرق بيقن حتى تمدين تمن يسو بالعشرات هامي يسيب لقلت نويوال لقلت نوال نومارس المعروف الوالدين واللي مبدان مع طروانسن. فلهذا نلتزم في هيئتنا نلتزم في لباسنا نلتزم في أخلاقنا نلتزم في مبادئنا مبادئ تربي الغفصة تلتزم عليها على قيمك تلتزم في عهدك تشيد العهد تلتزم بذلك العهد وتشدى ولا تخلفت التشدى ولا تخلفت خاصة في الميراث مثلا أنه في الشركات في بعض يعني الأمور تشدى ولا تلتزم على ذلك العهد وعلى ذلك الوعد تلتزم في عقودك العقود التي تبرمها تلتزم في كلامك تزند ولا تشبتغتينيد تزين كلامك وهن التي تسول تخلص تلتزم تلتزم في بيعك وشرائك تلتزم في كل شيء ذكرا بعض الشابرك بعد هذا الدعاء في الملتزم أتزود تسود شر أتسود من ماء زمزم بكري تيرس بئر زمزم تجبد الدج بعد تسيري دائما أتسود ناطف جيني قريسا دائما تخلص وجد ريال نودون أجدنا ريال نودون أشوش أجد دواما الترويض ما هو الحمد لله أروى ما شي تقصد قاع أمان الله في كل جهة وفي كل مكان أمان زمزم ماء مبارك سبحان الله تيد عن أمانه كيفاش من وقتي يعني 1400 وجار سيد وقت سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم دهاجر أو نوني أو نعين ولا يجول ألسو واللي تخير مكة اللي يطاوض المدينة اللي يطاوض يعني ينصاوض منه يموتان مدنس الحجج لانتو نسلق ناطر ومان كولي قاس وشنا خمسة لي ثلاث ساعات دياس كولا سبقاس وند الحجج معتمرين سبقاس كامل انتوين سبحان الله ماء مبارك مبارك وفيه شفاء ماء زمزم لما شرب تسود لأجل الرزق لأجل الصحة لأجل الشفاء أنا أقصد يعني أدعو أدعو خلاص إذن شرب ماء زمزم تتضلع معنى تسود أطروي الدو وحدي يعني ربي نهينا وأكلوا وشربوا ولا تسرفوا دينية تسرف إذا خطره ديما يعني تسود دو وحدة أطروي الدو وحدي ولا تحسي لي عادي سيشوء كم نبسي كم يقل قبري كم يقل كاس مثلا زايد حكي فاسن سوامان ينزمزم ودمت بتاتو في التخيضار نتش إذن هذا الماء لا بعد ذلك أتزود ماو أتوديد الركن الأخير من أركان العمرة الركن هو مستحبات لكن سوف الأركان لأن الإحرام الطواف السعي أنا وضع السعي السعي بين الصفا والمروة يعني السعي إذن السعي بين الصفا والمروة السعي هو امتثال الأمر ربي يمراج لتبقى دانش يوم ربي سبحانه وتعالى حقيقة الحج يسلم أن يغلب الإشراه من جملتها الخضوع لأمر الله ما تحوس تفهم ربي نايت جمن جمن نايت درس الكعبة مثل الكعبتنا الكعبة تطغى أنت الدرتنا أنت مجيد أنداني كيف كيف كيف شدور غفص مثلا ربي نايش دور غفص نايش الطواف الطوف غفص مثلا نايش تبدد عرفات الصحراء تبدد ديس ما الغرض ربي يسن يعني بعد العشرة غير معقولة المعنى يخسر ربي سبحانه وتعالى غني السلمد غني السولة غني ربا على سمعنا وأطعنا ما تحوش تفهم فهمت ده وحدي فهمت غاية والتفهمت تتعدى سوى لربي سبحانه وتعالى التنسد المزدلفات الصحراء كيف كيف أهمي بتدمع ناس مثلا أتزويد المينان تترمد الجمار كل يعني جمارة العقبة والصغرى والوسطى تترمد بالحصايات أضغاء تتضغص وضغاء يعني الحكمة هو بينا هو ظاهرة لديش حكم طبعا وإنما لا تظهر لجميع الناس معناه أغني رب على سمعنا وأطعنا تغسوا لربي مهم ربي النياج يلا طبق واللي خسر شامل ربي سيقن شايلان لا فائدة منه أبدا لش فلهذا سمعنا وأطعنا إذن أو نسعي بين الصفا والمروة جارسني ورير انت تغرد يقنوري بعتوا الولد دورة يعني تسمعي سورير وإنما تورير تغير طبزان توبرك التالي ديسم الصفا كذلك المروة امتثال للأمر امتثال الأمر إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إذن امتثال الأمر وركض في طلب الرضا أنبت تتغارد تقدع داس يا ربي تغارد داس طلب داد رضا غفش طلب ربي سبحانه وتعالى إلى أدي رضا غفش طلب للرضا والأجر طلب كذلك للأجر وإحيال ذكرى أمنا هاجر أم إسماعيل دي كان ناحية ذكرى أن هاجر اللي يجتد زوج سيدنا إبراهيم عليه السلام في صحراء قاحلة لا شجر ولا ماء ولا غشي ولا مدن عمر نمعاس وحدس. إذن الحكاية ونطول ديس فتقدع سيقضان ناس يجي جواما يجد متشبة طواما بسنتين يقضان عطوفة تقدع عندك تلقى بتزدقين حد زديوي بسي ومن زديوي بسي المعاش الحليب سيقضام من مسي تغرط يعني تمتت تلقى من مزمن يتمتت صلازنا يتغرط يعني تحس وجاوني تحس أطفليني. فلهذا تعد تغار سورير تغلتورير تخزر عندك حد لا يسد باش كزقة مش كزديوي بسي المعاش نغواما. إذن أون إحياء هذه الذكرى من أمنا هاجر التي كانت تسعى بين هذين الجبلين الصفا والمروة. إذن إحياء لهذا الذكر يعني إحياء لذكر هذه المرأة الكريمة العفيفة التقية المتوكلة على الله قنت توكل عظيم وغريب. الزوج سديش تدمس الصحراء هسي ما يتي تزويت جدال غدا منك رايح ولين جمالي جاوب تون الروايات تون تبعون انتو حاضرين وإنما أنطالع الكتب شن فإيشايو ما يتي تزويت كيفش عن تجداني مرتين تقال سموتي جاوب ناس نضرب بيوم راج ناس يضرب بي الناس إذن لا يضيعنا لكان احتاج إلى هذه العقيدة وإلى هذه الفكرة تمطط أرجس تمطط قاع خاصة تمطط إتلا أتكون لقين صدي ربي عظيم وقوي إذن لا يضيعنا بتا تغرار تنتيني بتا تشيب الطوامة نقضان في ثلاث أيام أربع أيام قضان يا ناس إذن لا يضيعنا إذن بتا أرجز المسافر ومديجي القضيان في الجدير ومديجي كذا والضعيد والضعيد أصبر برك الذين نبسي نروز الذين نبسي مقرون الذين يوشو الذين يشاوي لذن هو لازم تشدي ما الخضرة تدي ما الفاكهة تدي ما دويسهم دي ما مثلا بالمثال نمد هاجر أمس الصحراء تيني دوامان لمدة قصيرة أتقدان. إذن لا يضيعنا إحياء لهذه الذكرى ذكرى أمنا هاجر عليه السلام إذا كيف تغطفضني بين بين بين الصفاء والمروة. إذن تتغارس ونشان غلونشان لعل الله يغمرك برحمته ويغمرك بمغفرته هم سبع مرات. هذه يمكن زوال الحمد أزوات تلتم زواتك طلبة أصدار بي ويجب دعوتك أسكمل في السنة لك طلب أصدار في ثلاثة في أربعة بتا ويجب تمزوات يمكن إن شاء الله في السنة وفي السنة في ثلاثة وفي ثلاثة في أربعة إن شاء الله على السبعة إن شاء الله لا يجاوب يا ربي لا يسلي دعاك لا يجاب دعوتك. إذن هذا التكرار له معنى له معنى وله مغزى. عسى أن يرحمك الله من شي لا يرحم أمنا هاجر يرحمت سبتا بهذا الماء زمزم إلا ربي وشاسا ونلعينه تخوه أنت شاني سبحان الله تجتهد وانتهى تجتهد في مكان ربي يزديو يمن أنت شاني هو يزديو يمن منين السعي منين السعي خاطي تتسعد الدار ما منين سنتسد الكعبة يعني في بئر منين دوسين ديس ما إلا يسممس يتغرط يتحكى دار نص. قيل أن جبريل يسد يحفر سو ثريوس قيل إن بعد مني صار ربي سبحانه وتعالى. إذن أن المد الثقة الكاملة بالله أم هاجر المثال نتقتدي ربي سبحانه وتعالى ونتعيدي أود أرجاز النمى تمطط لعيشام خاطي ربي عيشام وإنما يجي ففوس ورجاز النمى ففوس صبر. أما الرازق هو الله الرازق سبحانه وتعالى هو الله. إذن أن المد الثقة بالله الكريم والتوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم القنوط من رحمته. لم تقنط هذه المرأة لم تقنط من رحمته الله ولتني خلاص يلا السجمة أن ريحا نمت لا تعت غارش ونشان غل ونشان لعل أتفق نحد الله أتكرم سواما نصلم عاش نصلق نشاء ولد نخلاف. إذن ربي سبحانه وتعالى كريم أرجو الله ديما لكل ملش دي ربي سبحانه وتعالى يقوى حتى يغيثك كما أغاث أمنا هاجر أغاثها الله. وأنت كذلك الله غني ربي غير يغلب ومعنى قضايا لملك خلاص يسن غير هاجر ولا يسن نشم ولا يسن نشي ولا يسن نقع. فلهذا نلتجو إلى الله سبحانه وتعالى تكون ثقتنا دي ربي